وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قالون واندرج معه أبو عمرو والداجوني عن هشام وعاصم ويعقوب. كتب ربكم على نفسه الرحمة. الكسائي على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الأصبهاني بإبدال الهمس واندرج معه أبو عمرو. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أبو جعفر بإبدال الهمس وصلة ميم الجمع. وإذا جاء سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الأزرق بالإشباع وإبدال همز يؤمنون وقصر البدل. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الأزرق بالإشباع وتوسط ومد البدل. وإذا الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الداجوني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن زكوان وخلف العاشر. وإذا جاءك الذين يؤمنون فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه حمزة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. وإذا جيء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. حمزة بالسكت على المد المتصل والوقف بإمالة تاء التأنيث. كتب ربكم على نفسه الرحمة. خلاد على الوجه السابق بفتح تاء التأنيث. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني. دليل كلمة أنه من عمل فأنه غفور رحيم الموضعين من متن الطيبة، وإنه افتح عما ظل النل فإن نل كم ذبا، أي قرأ نافع وأبو جعفر بفتح أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، بفتح همزة أنه وبكسر همزة فإنه غفور رحيم، وقرأ بفتح الموضعين أنه فأنه غفور رحيم ابن عامر وعاصم ويعقوب، وقرأ الباقون بكسر الهمزة في الموضعين. فإنه غفور رحيم قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الأصفهاني. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ابن عامر واندرج معه عاصم ويعقوب. فأنه غفور رحيم ابن عامر بالغنة واندرج معه حفص ويعقوب. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن بالإشباع. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. النقاش بالإشباع. فأنه غفور رحيم النقاش على الوجه السابق بالغنة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. فإنه غفور رحيم قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه أبو جعفر. إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ابن كثير بصلة ميم الجمع. فإنه غفور رحيم ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم أبو عمرو بسكون ميم الجمع واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. فإنه غفور رحيم أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. إنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. حمزة بالإشباع: إنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل: